بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازال الحديث متصلا في هذا الكتاب المبارك، وهذه هي سنة السلف أنهم يدرسون للناس كلام السلف من كتب السلف. وكثيرا ما كنت أتكلم عن مسألة مصادر التلقي وأحرص عليها أيما حرص، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ومن أراد أن يتبع أو أن يتسنن فليتبع وليتسنن بمن مات. لابد أن نراعي قول عبد الله بن مسعود: عليكم بالعتيق، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فأفضل الذين ينبغي أن نتأسى بهم وأن نسير على هداهم هم ذلك الذين نقلوا الدين إلينا صراحا صافيا نقيا لا شوب فيه ولا لبس. وهذا الكتاب الشريعة للأجري من كتب الاعتقاد الأثرية التي تبين اعتقاد القوم بالأخبار والآثار. ونحن في المجلد الثاني في الحديث رقم 990 وقول الإمام الأجري: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. فأهل السنة يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة حقيقة في العين لا في المنام، في اليقظة لا في المنام، في اليقظة لا في المنام، لأن دخول الناس الجنة في المنام ليس فيه خصيصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول: رأيت في المنام أني قد دخلت الجنة، ورأيت فيها كذا وكذا. هذا الأمر يعلمه أي إنسان، ولكن الأمور العجيبة عندما يراها الإنسان حقيقة عندها يكون الخارق. فالخارق الإخبار عن الخارق من غير سبب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر المشركين برحلته إلى بيت المقدس ثم معراجه إلى السماء ثم إلى لثم ثم نزوله بعد ذلك إلى بيت المقدس ثم رجعه بعد ذلك إلى مكة، هذا كله في ليلة واحدة. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا قد حدث له مناما ما أنكر عليه أحد، ما أنكر عليه أحد، ولكن الإنكار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى ذلك إيه حقيقة في يقظته. ولهذا بعض العقليين في عصرنا هذا سودوا كتبا شككوا فيها في رحلة الإسراء والمعراج. من أمثلة هؤلاء الدكتور أحمد شلبي أستاذ التاريخ الشهير، شكك في هذه الرحلة، ولكن هيهات أن يشكك، لأن الله تعالى قادر أن يحدث في كونه ما شاء. فالذي ينكر قدرة الله عز وجل في إحداث ما شاء في كونه في الحقيقة لابد أن يراجع إيمانه بالقدر وبتوحيده لربه مرة ثانية. إذن دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لم يكن مناما، بل كان يقظة، بل كان يقظة لمناما، وسيأتي الدليل على ذلك في ثنايا الموضوع. الحديث 990 وهو حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض، مش عرض ولا عرض، إذ عرض أي ظهر وبدأ، إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. يا سلام، حافة النهر قباب لؤلؤ، وهذا اللؤلؤ مجوف من الداخل. فقال الملك: أتدري ما هذا؟ أي ما هذا النهر؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. إذا طين هذا النهر منين يا إخواني؟ من المسك. يا سلام، من المسك، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، سبحان الله. وهذا أحد القولين في تفسير قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. قال بعض أهل العلم أن الكوثر نهر في الجنة، وذكروا هذا الخبر وأمثاله. ومنهم من قال بأن الكوثر على وزن ثوعل، فيه معنى التكثير. إن أعطيناك الكوثر أي أعطيناك الكثرة في كل شيء، أعطيناك الكثرة في كل شيء، كثرة في الصحة وفي الرزق وفي العلم وفي الأصحاب وفي البركة وفي التوفيق، الكثرة. هذان قولان. وهذا الحديث متفق عليه. الحديث الذي بعد ذلك رقم 993، وهو حديث أبي بكر ابن عياش قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصر، فرفع لي فيها قصر. رفع أي على وظهر، على وظهر حتى رأيته. فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش. فظننت أني أنا هو، فقلت: من هو؟ فقالوا: عمر ابن الخطاب. أي هذا القصر من إخواننا لعمر ابن الخطاب. طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من هذا الطريق، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وإسناده حسن. وهو من الأخبار الدلة على الوعد المعين، لأن هناك الوعد ينقسم إلى قسمين: وعد مطلق ووعد معين. الوعد المطلق هو الذي أخرج الخبر فيه مخرج العموم دون تقييد أو تعيين، يعني مثلا: من فعل كذا دخل الجنة. ومنه قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. فكل من حقق البر كان جزاؤه الجنة. إذن هذا وعد إيه؟ عام. هذا وعد عام. الوعد الخاص أن يعين الوعد لمعين، أن يعين الوعد لمعين، مثل: أثبت أحدا فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدان، ولا شهيدين؟ شهيدين. طيب، إذن هذا وعد معين، هذا وعد معين. إذن هذا الخبر من هذا القبيل اللي هو الوعد المعين. فظننت أني أنا هو، فقلت: من هو؟ فقالوا: عمر ابن الخطاب. قال أبو بكر ابن عياش أحد رواة الحديث: قلت لحميد: في النوم أو في اليقظة؟ ده بقى فايدة كلام السلف، في النوم أو في اليقظة، يعني رؤية القصر وهذا الحوار الذي دار بينك وبين الملك. في اليقظة ولا في المنام؟ فقال لا بل في اليقظة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة دخل الجنة حقيقة، وكلم الملك حقيقة، ورأى القصر حقيقة، ورأى نهر الكوثر حقيقة. هذا كله حقيقة من غير مجاز. هذا كلام جميل. الحديث 595، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مسألة مهمة جدا، أن يجتمع الناس مع عالمهم أو شيخهم أو مؤدبهم أو مربيهم، لأن في هذا الاجتماع تقليل للشر وتكثير للخير وقطع لقالة السوء وتواصل وتوجيه وتربية. ولذلك كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم أخبارهم ويقف على أحوالهم ليوجههم وليوقفهم على معالي الأمور. فبيقول أبو هريرة: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة. يبقى دي بقى ايه؟ يبقى دي منام ولا يقظة؟ دي منام. بين أنا نائم رأيتني في الجنة. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. يعني الفارق بين رؤيا النبي ورؤيا غير النبي أن رؤيا النبي إيه؟ حق، بينما رؤيا غيره يمكن أن تكون حقا من جملة المبشرات، ويمكن أن تكون باطلا من تلبيس إبليس. يمكن هذا ويمكن هذا. ولذلك الخليل إبراهيم عندما رأى رؤياه أن يذبح ولده إسماعيل قال إسماعيل لأبيه: يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. فبين أنا نائم رأيتني في الجنة. فإذا أنا بامرأة شوهاء، الشوهاء اللي هي قبيحة المنظر، والعرب أحيانا تطلق على الشيء المليح عكسه، يعني تجيب الأسلوب بالعكس. يعني لما يكون واحد عمل حاجة طيبة وجيدة ممكن أقول قتلك الله، وهذا باب الايه؟ يعني الدعابة، ومن باب التعجب لحسن صنيعه، التعجب لحسن صنيعه. يعني لو أن رجلا فاضلا أتى بقول فاضل أو أتى فعلا فاضلا يمكن أن يقال له قتلك الله. هذا في أسلوب العرب ليس الآن، يعني هذا في عرف العرب. ما يجيش واحد دلوقتي أقول له انتقم الله منك، فأقول له أنا أقصد أن أنا يعني إيه إن أنا أمزح معك وأتعجب من حسن صنيعك كما تفعل العرب. لا، الدلالة العرفية بتختلف باختلاف الأزمان، الدلالات العرفية بتختلف باختلاف الأزمان، لا سيما في الجانب الاجتماعي، لا سيما في الجانب الاجتماعي. يعني هناك ألفاظ من قبل كانت لها قيمة في عرفها الاجتماعي، الآن صارت دون هذه القيمة. يعني مثلا لفظ مثل لفظ الحاجب، لما قول رأيت الحاجب قد أتى، الكلام ده لو قلناه في الدولة الأندلسية منذ مثلا 600-700 سنة يبقى الحاجب ده يا إخواني اللي هو رئيس الوزراء، السلطة التي تلي الخليفة، يسمى بماذا؟ بالحاجب. لكن الآن عندما يقول الحاجب قد أتى يبقى من الحاجب؟ يبقى بتاع المحكمة، ما ابتدائية أو إعدادية مثلا، بيقف المحكمة يقول محكمة يدخل القاضي أو محكمة يخرج القاضي. فانظر إلى هذه الكلمة، ما الذي حدث لها عبر الزمن، ما الذي حدث لها عبر الزمن. في الزمن الأول كلمة طول اليد تعني الكرم والجود والسخاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا. فكانت أول من توفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وكانت من أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كرما وجودا، كرما وجودا. يبقى أطول كنا يدا يعني إيه؟ يعني أذكر كنا جودا وصدقة. طب دلوقت فلان إيده طويلة يبقى يعني إيه؟ يعني إيه يا أخوانا؟ حرامي، خلي بالك منه، خلي بالك منه. فانظر كيف أنه عبر الزمن اختلفت دلالة الكلمات والتراكيب باختلاف الأزمان. هذه مسألة معلومة. يبقى كلمة امرأة شوهاء، الشوهاء في اللغة اللي هي قبيحة المنظر، لكن يقصد هنا ده في الجنة. يبقى ينفع في الجنة امرأة قبيحة المنظر؟ ده لا يمكن. ده لو ان هناك امرأة في الدنيا ماتت محروقة حتى لا يعرفون لها منظرا، تبعث يوم القيامة وتدخل الجنة كأحسن ما يكون، كأحسن ما يكون، كفلق البدر وما شاء الله. يبقى إذن المقصود بالشواء هنا ليست قبيحة المنظر، وإنما ماذا؟ وإنما الجميلة الحسناء. وهذا من سنن العربية، يطلقون اللفظ ويريدون إيه؟ ضده. يطلقون اللفظ ويريدون ضده. أبو هريرة بيقول: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة شوهاء، يعني حسناء. يبقى كده نعرف بقى، لو قرأنا هذا الخبر من غير هذا التفسير ربما لا نفهم نقول إيه الكلام ده، هذا تفسير خطأ ونعمل إشكال. زي في الجنة تبقى شوهاء، يبقى ممكن يكون الراوي غلط في الكلمة شوهاء دي، أكيد دي غلطة من الراوي. لا، ليست خطأ من الراوي، ولكن إطلاق اللفظ ويقصد به ماذا؟ ها؟ عكس أو ضده. فإذا أنا بامرأة شوهاء يعني حسناء إلى جانب قصر. كلمة إلى جانب قصر معناها أن هناك قصور كثيرة. يا سلام، قصور كثيرة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وإيه؟ وملكا كبيرا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. يا سلام، لعمر. فذكرت غيرتك، النبي بيقول لعمر: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر فقال: بأبي وأمي أعليك أغار؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث صحيح، وهو في البخاري وفي مسلم. قال الإمام الآجري: باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا. قال الله تعالى في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال عز وجل في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة وأن يجعلنا من أهلها. قال محمد ابن الحسين وهو الأجري رحمه الله: ولهذا في القرآن نظائر كثيرة تخبر أن المتقين في الجنة خالدين آمنين، لا يذوقون فيها الموت أبدا ولا يخرجون من الجنة أبدا. وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا. قال الله عز وجل في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال عز وجل: ونادوا، أي أهل النار، يا مالك، وهو خازن النار، نعوذ بالله تعالى من النار، ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وقال عز وجل: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. إذا تكلم الأجري عن الجنة وأهلها وأنهم خالدون فيها أبدا، وعن النار وأهلها وأنهم خالدون فيها أبدا، ثم قال عليه رحمة الله: فالقرآن شاهد أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا في جوار الله عز وجل. الجوار أي في رضوان الله ونصرته وحمايته وكرامته، في النعيم يتقلبون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، اللهم آمين. وأهل النار الذين هم أهلها في العذاب الشديد أبدا لا يفتر عنهم، لا يفتر عنهم، لا يضعف ولا يقل، وهم فيه مبلسون خاسئون ذليلون. نسأل الله تعالى العافية. ثم الحديث الأخير وبالختام 998، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. الأملح الذي بياضه أكثر من سواده، وهذا مليح في الكباش، وهذا مليح. وقيل الأملح وهو الذي شبيه بالملح لكثرة بياضه أو لأنه أبيض خالص، إذا إما أبيض خالص وإما إن بياضه أكثر منين؟ من سواده. نعم. فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ فيشرئبون، أي يرفعون أعناقهم وينظرون ويقولون: هذا الموت. ويقال: يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: هذا الموت. فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نسأل الله تعالى العافية والستر في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث صحيح مخرج في البخاري وفي مسلم.